بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قسم ابن حجر عليه رحمة الله الخبر باعتبار نقله إلى قسمين، الخبر باعتبار وصوله إلى قسمين: متواتر وهو قسم واحد، وأحد وهو على تقسيم ثلاثي، والأول خبر التواتر، والثاني خبر الأحد، والثاني خبر ماذا؟ الأحد. وأول هذه الأحد ذكر ابن حجر رحمه الله المشهور، ذكر ماذا؟ المشهور. بماذا عرف عليه رحمة الله المشهور؟ قال أن نرويه ثلاثة فصاعدا، قال لا كذا، ها؟ أنا يكون في طبقته، ها؟ في طبقة الإسناد. نحن نعرف المشهور ما في إشكال، لكن الحافظ بماذا عرفه؟ لكن ما في حد ينظر. الأخ كلهم سينظرون، أما المشهور نحن نعرف المشهور ما في إشكال، لكن تعريفه لشخص لم ينظر. أنت ما نظرت، تفضل. كيف؟ ما روي بعدد محصور فوق الاثنين، فوق ماذا؟ الاثنين، فقيد بقيدين، لابد أن يروى بعدد محصور وأن يكون فوق الاثنين، هكذا عرفه ابن حجر عليه رحمة الله. المشهور يعني يلتقي مع المتواتر في ماذا؟ المشهور يلتقي مع المتواتر في ماذا؟ اجتماع معه في أي شيء؟ في حصر وعدم الحصر؟ نعم، كلاهما يروى بجمع، كلاهما يرويه ماذا؟ جمع، قد يكون محصورا وقد يكون غير محصور، والمفارقة بينهما أن المتواتر بعدد يمتنع عادة أن يتواطؤ على الكذب، وأسنده إلى أمر محسوس، أن يرويه عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وذلك في كل طبقة، وأسنده إلى أمر محسوس، فقد يجتمع في شيء ويفترق ماذا؟ في شيء. إذن إذا اختل شرط من شروط ماذا؟ المتواتر، ماذا يسمى مباشرة؟ إذا اختل شرط من شروط المتواتر ماذا يسمى؟ مشهور، أكذا نقول مشهور، نقول مباشرة ماذا؟ مشهور. طيب، وهذا هو المشهور عند المحدثين. طيب، عند غيرهم ماذا يسمى؟ ومن هو هذا الغير؟ عند غيرهم ماذا يسمى؟ المستفيض. من الذي سماه المستفيض؟ فقهاء الأحناف سموه ماذا؟ المستفيض، سموه ماذا؟ المستفيض. طيب، ومنهم من غاير بينهما، منهم من غاير ماذا؟ بينهما، أي بين المشهور وبين المستفيض. فماذا قال؟ منهم من غاير بين المستفيض وبين المشهور، يعني المشهور والمستفيض عند فقهاء الأحناف شيء واحد، وأما ما يتعلق عند غيرهم فإنهم غايروا بين المستفيض وبين المشهور. ما المغايرة؟ أن المشهور، يعني يكون ثلاثة، ثلاثة فما فوق في أي طبقة من الطبقات، أما المستفيض ففي كل الطبقات، أول الطبقات وأثناء الطبقات وآخر الطبقات، هذا تفريق من فرق، هذا التفريق ماذا؟ من فرق. ومنهم من باين بينهما على كيفية ماذا؟ أخرى، منهم من باين بينهما على كيفية ماذا؟ أخرى. وهذا يعني ليس من مباحث ماذا؟ هذا الفن، مبحث أصولي، والمبحث مصطلحي، يعني مصطلح أهل الحديث. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، هذا منسوب إلى زكريا الأنصاري، وهو مبحث أصولي ما له علاقة بمصطلح ماذا؟ الحديث، ما له علاقة بمصطلح الحديث. ما الفرق بين المشهور في الإصطلاح والمشهور في اللغة؟ ما الفرق بين الإصطلاح، بين المشهور في الإصطلاح والمشهور في اللغة؟ أيوة، مشتهر على الألسن، مشتهر على الألسنة يسمى ماذا؟ مشهورا، لكن هذا مشهور في اللغة، يعني مشهور أي اشتهر ماذا؟ على الألسن. وقد يكون له يعني إسناد وقد لا يكون له ماذا؟ إسناد. مشهور على الألسنة. ولهذا ألف السخاوي في المقاصد الحسنة كتابا يتعلق بهذا الموضوع، ما اشتهر على الألسنة، بمعنى أنه ليس بحديث، أو قد يكون حديث موضوع، أو قد يكون حديث موضوع فاشتهر على الألسنة فأطلقوا عليه لفظ ماذا؟ المشهور. والمقصود بالشهرة هنا الشهرة في اللغة، يعني الشهرة ماذا؟ في اللغة لا في الإصطلاح. أما المشهور في الإصطلاح هو الذي مر ماذا؟ معنى. إذن ما اشتهر ماذا على الألسنة يسمى مشهور، لكن ليس المشهور الإصطلاحي. لهذا ألف فيه العلماء مؤلفات، منهم السخاوي في المقاصد الحسنة. إذا أردت أن تتعرف على الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس عليك بهذا الكتاب، خذ هذا الكتاب تجد الأحاديث، النظافة من الإيمان، وهكذا تجد الذي تريد فيما يتعلق به ما شهر ماذا على الألسنة. طيب، لا إله إلا الله. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العزيز، وهو القسم الثاني من أقسام خبر الأحاد، من أقسام أخبار الأحاد ما يسمى به العزيز. بماذا عرفه؟ بماذا عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العزيز؟ ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. لما قال لا يرويه أقل من اثنين، أقل من اثنين كم؟ واحد. إذن لا يرويه واحد، لا يرويه واحد، هذا من حيث المنطوق. من حيث المفهوم أنه لا حرج أن يرويه اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لكن عن اثنين لابد من القيد. إذن الأول يخرج الواحد والثاني يخرج الثلاثة، فيبقى عندنا اثنان فقط، لأن المسألة واحد اثنين ثلاثة. بالأول أخرج الواحد وبالثاني أخرج الثلاثة، ماذا سيبقى عندنا؟ الاثنين. إذن إذا وجد ماذا في أقل الطبقات اثنان فهذا هو العزيز. فهذا هو تعريف العزيز عند الحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله. العزيز هذا مأخوذ من أي شيء عند الحافظ ابن حجر؟ قيل من كذا وقيل من كذا. العزة وهي الندرة قليل، وقيل من العزة أي من القوة، باعتبار أنه جاء من طريق آخر تقوى هذا مع هذا. ثم ذكرنا ماذا؟ مبحثا، وهو ما يتعلق. الآن نقرأ إلى آخر الكلام ونعلق عليه. تفضل أخي سعيد، نقرأ لأن هذا المبحث مهم الآن. نعم. قال وليس شرطا للصحيح إلى آخره. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة بن حجر عليه رحمة الله في رسالته نزهة النظر، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال والنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. عندنا هكذا ظهر العبارة كذا، كذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا المبحث وهو قوله: وليس شرطا للصحيح. الآن هذه مسألة، لما عرف ماذا العزيز ذكر قال: وليس شرطا للصحيح، أي ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون ماذا رواته ماذا أن يكون رواته ماذا اثنان، أن يكون رواته ماذا اثنان، وليس شرطا ماذا للصحيح. قال: خلافا لمن زعمه، يعني بعضهم زعم أن من شرط الحديث الصحيح عموما بخاري مسلم أو غير البخاري مسلم أن من شرطه حتى يكون صحيحا أن يرويه في كل طبقة اثنان، أن يرويه في كل طبقة اثنان. هذا منسوب إلى من؟ إلى أبي علي الجبائي المعتزلي، وأيضا إلى الجاحظ. الجاحظ يقول هذه ماذا؟ المقالة. فجعلوا من شروط الحديث ماذا؟ الصحيح أن يرويه في كل طبقة اثنان. قال: وهؤلاء معتزلة، ما لهم علاقة بمصطلح الحديث، هؤلاء معتزلة لا يعول عليهم، لأن الفن فن أهل الحديث، لأن الفن فن ماذا أهل ماذا الحديث. فهذا الشرط ليس بصحيح. وأيضا يعني مقابل هذا الرد أن الفن فن أهل الحديث، الأمر الثاني أن هذه الدعوة تبطلها الأحاديث الواردة، تبطلها ماذا الأحاديث الواردة التي هي فردك، ما سيأتي يعني الكلام على هذه المسألة. إذن لم يوافقوا أهل الحديث ولم يوافقوا واقع من أخرج ماذا الأحاديث الصحيحة وتلقتها الأمة ماذا بالقبول، وهي أول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري، لم يروه ماذا في طبقة من الطبقات إلا واحد وليس بعزيز. فجعلهم هذا من شروط الحديث الصحيح، هذا قول باطل لم يوافق عليه أهل الحديث، ولم كذلك يعني يوافق ماذا الواقع في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول. والقوم معتزلة، والقوم ماذا معتزلة لا يعول ماذا عليهم. قال: وإليه يؤمئ كلام الحاكم. يؤمئ ماذا كلام الحاكم؟ إيماء أي إشارة، يعني ما هو صريح كلام الحاكم في هذه المسألة، وهو أن من شرط الحديث الصحيح أن يرويه ماذا اثنان في كل طبقة، هذا فيه إيماء وإشارة. وذكر هذا الحاكم رحمه الله تعالى في كتابين، الكتاب الأول معرفة علوم الحديث، والكتاب الثاني المدخل، والكتاب الثاني ماذا المدخل، فيشير إلى هذا الشرط أن من شرط الصحيح أي الحديث الصحيح أن يرويه في كل طبقة اثنان. ما يعني كلام الحاكم؟ قال: حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. الصحابة عدول، أولا الصحابة كلهم ماذا عدول، ما ننظر روى عنه واحد أو اثنان حتى ترتفع جهالة عينه أو جهالة ماذا حاله، هذا ليس بصحيح. الصحابة كلهم عدول، إذا ثبت السند أو إذا ثبت القول أن هذا الصحابي ما ننظر من زكاه من عدله من روى عنه، ما نحتاج لهذا، فهذه من الأخطاء. قال: الصحيح أن يرويه الزائل عنه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، يتداولون هذا المتن، يروي هذا المتن في كل طبقة اثنان، لأن الشهادة في الغالب اثنان، الشهادة في الغالب بالاثنين، قد تكون بالواحد وقد تكون بالأربعة، لكن الغالب فيما يتعلق بالشهادات هي شهادة ماذا؟ الاثنين. فأخذوا من هذا النص الذي فيه معرفة علوم الحديث وفي المدخل للحاكم أنه يجعل شرط الصحيح أن يرويه في كل طبقة اثنان، بدءا بالصحابة، بدءا ماذا؟ بالصحابي، قال أن يرويه الزائل عنه اسم الجهالة، الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له ماذا؟ راويان، يعني الصحابي فرد ما في إشكال، لكن الراوي عنه ماذا؟ راويان حتى يخرج من الجهالة، وهذا قول اسم صحيح، ثم يتداول إلى آخر كلامه، فأخذوا من كلامه هذا المعنى. وفسر ماذا يعني كلام يعني الحاكم، فسر ماذا كلام الحاكم، لعله قصد أن يكون هذا ماذا، أن يكون هذا الراوي قد روى عنه ماذا راويان في الجملة، أن يكون هذا الراوي قد روى عنه راويان في الجملة لا في هذا الحديث، يعني محمول أنه ماذا يرويان عنه في الجملة، أي يرويان عن هذا الشخص في الجملة لا في هذا ماذا الحديث، يعني هذا راوي روى عنه اثنان في الجملة ولا يختص بهذا الحديث خاصة، فهذا محمل من الكلام ماذا على يعني حملوا على كلام يعني الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث والمدخل، أن يرويان عنه في الجملة، أي أن هذا الشخص يروي عنه اثنان حتى تزال عنه ماذا الجهالة، حتى تزال عنه الجهالة كأنها كالتزكية لهذا الشخص، يعني بمعنى أنه في كل طبقة واحد، لكن حتى ندرك أن هذا الرجل ماذا عدل فلا بد أن يروي عنه اثنان في الجملة، ما هو في هذا الحديث، يعني الآن الإنسان لما يشهد لا بد أن يزكى من اثنين، الإنسان لما يشهد في المحاكم يقول لك يقال له من يزكيك، فيأتي اثنان في يزكيان هذا الشخص، ولا الحاكم ما يقبله لأنه ما يدري عنه، هو مجهول، قد يكون فاسق وقد يكون عدل، فيأتي اثنان في يشهدان أن فلان عدل، هذه التزكية، فيقول الحاكم أبو عبد الله عليه رحمة الله إذا روى عن هذا الشخص الذي روى الحديث اثنان في الجملة بحيث يخرج من الجهالة، بحيث يخرج ماذا من الجهالة، ولا يشترط في هذا الحديث بذاته، لكن هذا الراوي قد روى عنه اثنان في الجملة فأصبح معروفا وأصبح عدلا، أصبح معروفا وأصبح ماذا عدلا، قيل أن كلام الحاكم يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا ماذا المعنى، هذا أمر. والأمر الثاني إن قصد به أن هذا من شرط الحديث الصحيح فهذا منقوض عليه بأحاديث الصحيحين، إن قال أن هذا شرط للصحيح أي أن يروي الحديث حتى يكون صحيحا في كل طبقة اثنان، فلان وفلان كلاهما عدل، في كل طبقة اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، قال وهذا منقوض عليه بأول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام ماذا البخاري، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه؟ عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه ماذا عن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة ماذا محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد ماذا الأنصاري، وهؤلاء أفراد، هؤلاء ماذا أفراد في كل طبقة واحد، الأول عمر رضي الله عنه، الثاني علقمة، الثالث محمد بن إبراهيم، الرابع ماذا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث أصبح ماذا مشهورا، وهكذا أيضا ماذا آخر حديث في صحيح الإمام ماذا البخاري، وهو حديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان أو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله ماذا العظيم، من يروي هذا الحديث؟ يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في آخر صحيح الإمام البخاري، وعنه أبو زرعة بن جرير وهو واحد، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، ثم بعد ذلك اشتهر. إذن أول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري في أربع طبقات من طبقات ماذا السند واحد، ما هو اثنان حتى يكون عزيزا، إذن هذا يرد دعوة ماذا الحاكم، إذن كلام الحاكم يفسر بتفسيرين، التفسير الأول لعله قصد أن يروي عن هذا الشخص الذي روى هذا الحديث اثنان في الجملة حتى يكون معروفا، هذا أمر. الأمر الثاني إن قصد يعني بمعنى أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا روى في كل طبقة اثنان، هذا منقوض عليه بأول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري. ثم قال عليه رحمة الله، قال وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي، صرح يعني الحاكم ماذا حصل منه؟ إيماء إشارة، ما هو كلام واضح، كلام الحاكم ليس بصريح، أما كلام أبو بكر بن العربي فهو صريح في اشتراط هذا الشرط. كلام أبي بكر بن العربي هذا صريح، يعني ماذا؟ يقول في شرح البخاري، وشرح البخاري يقول في شرح ماذا البخاري، بأن ذلك شرط للبخاري، أي بمعنى أن من شروط صحة الحديث عند الإمام البخاري أن يعني ماذا أن يرويه في كل طبقة اثنان. الآن يصرح ماذا ابن العربي رحمه الله تعالى، فتعجبوا من دعوة ابن العربي هذه الدعوة. لماذا؟ لأن عندنا أول حديث هو شرح البخاري، أول حديث وآخر حديث رد دعواك هذه، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن العربي المالكي عليه رحمة الله كان معتنيا بالمتون، أي كان فقيها ولم يكن محدثا، كان فقيها ولم يكن محدثا، أي لم يكن من أهل هذه الصنعة، لم يكن من أهل هذه ماذا الصنعة، فردوا دعوى. كيف أنت تشرح صحيح الإمام البخاري وتقول أن شرط الإمام البخاري وتصرح بذلك أنه يعني شرط الإمام البخاري أي أنه إذا أخرج حديثا يرويه في كل طبقة اثنان؟ قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط، شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. بماذا أجابوا؟ أجابوا بالأول حديث وثاني حديث وآخر حديث، أجابوا عن ابن العربي، قالوا عندك حديث إنما الأعمال بالنيات، وعندك يعني حديث ماذا أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان إلى آخره. هذا فرد، وهذا فرد في أربع طبقات، فرد في أربع طبقات، لم يروه اثنان في الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. بماذا أجاب؟ قال أو أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. ما هو الذي قال؟ قال لأنه قال فإن قيل، يعني كأنه يعني يورد على نفسه ويجيب، فإن قيل إنما الأعمال بالنيات فرد، ولم يرويه ماذا في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني ماذا اثنان. ماذا قال في رد هذا الجواب؟ قال فإن قيل حديث، حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا، هذا جواب من عربي أورد على نفسه إشكالا وأجاب عن هذا الإشكال، قال قلنا خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة. طيب فماذا كان يقول؟ فلولا أنهم يعرفون لأنكروه، معنى ذلك أنه معروف عند جمع من الصحابة، إذن طبقة عمر قد شاركوا فيها ماذا غيره، طبقة عمر قد شارك عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث غيره، لأن يحدث بالحديث الصحابة يسمعون، معنى معروف عندهم الحديث عند أبي سعيد وعند أبي هريرة عند ابن عمر عند عبد الله بن عباس، إذن هذه الطبقة ما رواه واحد، رواه جمع، رواه ماذا جمع. قال فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال، يعني يقولون كذا قال ابن العربي، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، أن يكونوا سمعوه ماذا من غيره. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقبلون الحديث من الصحابي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عمر يقول قال رسول الله، ما يقول قال عمر، عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا بالنيات. فتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عن أن يكونوا سمعوه من غيره، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على هذا، سمعوا من عمر وهو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبلوه ولو لم يسمعوا إلا أول مرة، فهذا لا يلزم ما دام أنهم سمعوا وسكتوا أن يكونوا قد عرفوه مع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عمر انفرد في هذه الطبقة بهذا الحديث، هذا ما يلزم أبدا. فالصحابة كان يحدث الصحابي بحديث والصحابة ساكتون يتقبلون، هل هذا معنى أنه أن هذا الحديث معروف عندهم وقد سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا يلزم هذا، هذا قول مو صحيح. قالوا بأن هذا لو سلم، يقول سلمنا لك في عمر، عمر خطب به وسمع الصحابة، وسكوت الصحابة يدل على أن هذا الحديث قد سمعوا كما سمع عمر ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينفرد عمر في الطبقة الأولى برواية الحديث. طيب ماذا تقول في علقمة الراوي عن عمر لهذا الحديث؟ أين خطب بعلقمة عمر الآن؟ يعني علقمة يحدث به عن عمر، فأين خطب به ماذا علقمة وتكلم به علقمة حتى يقال من سمعه لعل شاركوا في عمر؟ هذا كلام فاضي هذا. قال هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، سلمنا في علقمة يقول ثم تفرد محمد بن إبراهيم، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري. إذن دعوى ابن العربي المالكي عليه رحمة الله أن هذا الحديث ليس فردا هذا ما هو صحيح، هذا قول مرجوح. أولا ابن العربي ليس من أهل الصنعة، ليس من أهل الحديث، وإنما هو ماذا؟ من الفقهاء. قال: ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح، يشير إلى أن من الفقهاء من ادعى أن هذا الحديث ليس بفرد، قد شارك عمر وذكر أبو سعيد، وقد شارك علقمة وفلان وذكره، وكل هذا ما ترى من المتابعات لم تثبت، كل هذا من المتابعات، إنما الأعمال بالنيات بهذا اللفظ لم يصح إلا عن عمر، ولم يصح في النقل عن عمر إلا عن علقمة، وهكذا عن محمد بن إبراهيم، وهكذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ودعوى أن فلان قد توبع والثاني توبع والثالث توبع هذه كلها ما ثبتت، هذه كلها كما ترجع إلى شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها حديث، إنما الأعمال بالنيات بهذا اللفظ لا يثبت إلا عن عمر، ولا يثبت في النقل عن عمر، يعني يثبته ماذا في النقل عن عمر إلا علقمة، وهكذا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري. جاءت أحاديث بلفظ إنما الأعمال بالنية أو بمعنى هذا، أما بالنيات فهذا لا يثبت إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وترجع إلى شرح ماذا البخاري الحافظ ابن حجر. ثم قال: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، جوابه في غير حديث عمر، حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة من هذا المعنى، حديث أبي هريرة أيضا من هذا المعنى. من الذي رواه؟ روى آخر حديث الإمام البخاري عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير، وعن أبي زرعة بن جرير عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وكل هؤلاء لم يتابعهم أحد. يقول: لو سلمنا لك في عمر وبعد علقمة وبعد محمد بن إبراهيم وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري، بقي عندنا حديث أبي هريرة في آخر صحيح الإمام البخاري، فهذا القول ماذا؟ ضعيف. قال: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد، قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي، أي أبو بكر بن العربي المالك رحمه الله، في بطلان ما ادعاه أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه كما ذكرنا. وادعى ابن حبان، انتقل من دعوى ابن العربي المالكي إلى دعوى ابن حبان. قال: وادعى ابن حبان نقيض دعوى، نقيض دعوى من؟ ابن العربي. قال: اثنين عن اثنين إلى آخر، ما يوجد في السنة هذا. انظر الآن، سبحان الله، الآن قلب دعوى ابن العربي المالكي، أنت تقول أن من شرط الصحيح أن يرويه اثنين عن اثنين إلى آخره، قال هذا ما يوجد في السنة. الآن ادعى نقيض دعوى ابن العربي المالكي، قال اثنين عن اثنين، قال وادعى ابن حبان نقيض دعوى، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. علق الحافظ ابن حجر على هذا الكلام، كلام ابن حبان، قال: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا يمكن، قال فيمكن أن يسلم، يمكن أن يسلم. قال: وأما صورة العزيز الذي حررناه، ما هو صورة العزيز الذي حرر ابن حجر؟ أن يكون في أقل طبقات سند اثنان، قال هذا كثير، وإن قصد الثاني قال هذا ما هو صحيح، إن قصد الأول ربما يسلم لابن حبان، وإن قصد الثاني فهذا ليس بصحيح. قال: وأما صورة العزيز الذي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين إلى آخر ماذا؟ ما ذكر. ثم ذكر مثال على العزيز. بقيت عندنا هنا مسألة وهي ما يتعلق بالمشهور وهكذا العزيز. المشهور في كلام المحدثين، هل هو المشهور عند الحافظ ابن حجر أن يروي في أقل طبقات السنة الثلاثة؟ أن يروي في أقل طبقات السنة الثلاثة؟ قالوا هذا لا يوجد في كلام المحدثين. ننتبه لهذا الأمر، الآن خلصنا من كلام الحافظ ابن حجر، نرجع إلى مسألة. يقولون أول من ذكر هذا الأمر وهي ما يتعلق بالشهرة ابن مندة، ابن مندة هو ذكر ما يتعلق مسألة ماذا؟ الشهرة. لكن ماذا يقصد بالشهرة؟ هل الذي قصدها الحافظ ابن حجر وهو الشهرة المطلقة للمقيدة، هل هي الشهرة المطلقة أي بأن يروي الحديث في أقل طبقاته ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر كما اصطلح عليه الحافظ ابن حجر ونسب هذا إلى المحدثين، هل هذه الدعوة صحيحة أن المحدثين كانوا على هذا الاصطلاح أو ليس ماذا بصلاح؟ أو أن الشهرة عند المحدثين شهرة نسبية. شهرة ماذا؟ نسبية. قال بعض العلماء المشهور بهذا الإطلاق عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يقل به أحد، لم يقل به ماذا؟ أحد. وإنما الشهرة عند ماذا؟ عند المتقدمين شهرة نسبية، فإنهم يأتون فيقولون هذا الحديث مشهور عن الزهري، مع أنك لو نظرت في أول إسناده ما روى إلا واحد. ونحن قلنا أن العبرة بهذا الفن بأقله، أن العبرة في هذا الفن بأقله، فيأتون إلى حديث يقول هذا الحديث مشهور عن الزهري في نفس السند، والسند إذا نظرت إلى أوله أو إلى آخره ترى أنه قد انفرد به واحد في السند، والذي مر معنا أن العبرة بالأقل في هذا الفن ما يكون من قبيل المشهور، بل يكون من قبيل ماذا؟ الغريب، كما سيأتي ماذا معنا. فماذا يقصدون بالشهرة هنا؟ قالوا الشهرة النسبية. أما الشهرة المطلقة الذي قصدها الحافظ ابن حجر أن يروي في أقل طبقات السنة الثلاثة، هذا لا أصل له في كلام المحدثين، هذا لا أصل له في كلام ماذا؟ المحدثين. هذه المسألة ماذا؟ الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالعزيز، هل العزيز يعني هو المطلق الذي ذكر الحافظ ابن حجر وهو أن يرويه يعني في أقل الطبقات اثنان، هل هذا موجود عند المحدثين أو أن هذا لا وجود له؟ وأن العزيز في تعبير المحدثين المقصود به النادر، المقصود به العزيز في كلام المحدثين النادر، أما العزيز المطلق يعني لا المقيد بالندرة كما عرف ماذا الحافظ ابن حجر وهو أن يروي في أقل الطبقات اثنان، قالوا هذا لا أصل له في كلام المحدثين، هذا لا أصل له في كلام المحدثين. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى باصطلاحين لا يوجدان في كلام المحدثين، المشهور بهذا التقييد والعزيز بهذا التقييد، لكن هل في مشاحة في هذا الاصطلاح أو لا مشاحة في هذا الاصطلاح؟ نقول لا مشاحة، ما دام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلح وبين اصطلاحه، اصطلح وبين اصطلاح ما ينبني على الشيء من تقوية، من كذلك يعني تحسين، من تضعيف، من ما ينبني على الشيء، إنما قال المشهور. ما هو المشهور؟ صح أو لم يصح، حسن أو ضعيف أو صحيح، ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة، صحيح أو حسن أو ضعيف، هذا مشهور. يقول أنا اصطلح على أنه مشهور، قد يكون فهم من كلام العلماء يعني المعنى المطلق، وإنما هو المعنى المقيد أي النسبي، مشهور نسبة فقط لا مطلقا، مشهور نسبة لا مطلقا. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد العدد وهم أرادوا النسبة، أراد العدد وهم أرادوا ماذا؟ النسبة، سواء كان في المشهور أو كان في العزيز. حينها نقول هل الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خالف اصطلاح المتقدمين؟ نقول نعم، من حيث اللفظ يعني أتى بألفاظ ما تكلم بها المتقدمون، لكن هل في مشاحة بعد أن بيّن أن المشهور عندي كذا والعزيز عندي كذا؟ هل في مشاحة؟ نقول لا مشاحة، نقول لا مشاحة في هذا ماذا الأمر، نقول لا مشاحة في هذا الأمر، والمسألة سهلة، المسألة ماذا سهلة ولا إشكال، هي مجرد اصطلاحات. قلت عزيزا وهو ما روى في أقل الطبقات اثنان، أو قلت ماذا مشهورا وهو ما روى في أقل الطبقات ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر ما في إشكال، وصله صحيح أو حسن أو ضعيف، نقول في الأخير هذا مشهور وهذا عزيز. في إشكال؟ نقول ما في إشكال. هل في إشكال؟ نقول لا إشكال في هذه ماذا المسألة، والله أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. بقي مسألة أخيرة وهي ما ذكر يعني مر معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن التأليف مر من حيث الاستقلال، أن التأليف يعني استقلالا في علوم الحديث مر بمراحل، وذكر المرحلة الأولى وهو التأليف المستقل بدأ به الرام هرمزي. آخر من ذكر ممن ألف في مصطلح الحديث تأليفا مستقلا من هو؟ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى آخر من ألف في مصطلح الحديث تأليفا مستقلا الميانجي، واضح، ذكر الميانجي، ذكر في كتابه ما لا يسع المحدث ماذا جهله، ما لا يسع المحدث ماذا جهله. بماذا اشترط هذا؟ اشترط أن شرط الصحيح، اشترط أن شرط ماذا الصحيح أن يرويه في الطبقة الأولى صحابيان، وأن يروي في الطبقة الثانية من التابعين أربعة عن هذا الصحابي وأربعة عن هذا الصحابي. فماذا قال العلماء؟ أنكروا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حشر الميانجي في المحدثين، وإنما الرجل من أهل الأصول أو من أهل اللغة أو من أهل الفقه، ما له علاقة بالحديث. فجاء فطم يعني ابن العربي، طم ابن العربي. ابن العربي ماذا قال؟ يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه في كل طبقة اثنان إلى آخره. الميانجي ماذا قال؟ قال ما هو أكبر من ذلك، قال ما هو أكبر ماذا من ذلك، بمعنى أنه لابد أن يروي هذا الحديث صحابيا، وهذا الصحابي يروي عنه أربعة من التابعين، وهذا أربعة من التابعين، ثم بعد ذلك هذا ثمانية من التابعين، وهذا ثمانية أتباع التابعين. أين هذا؟ قالوا قالوا هذا يدل على أن ما له علم بالحديث، هذا يدل على أنه ليس له علم بالحديث. ولهذا أنكروا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما حشر هذا الشخص أنه ممن صنف تصنيفا مستقلا في علم الحديث. قالوا كيف ينسب لعلماء الحديث وهم ما له علاقة بالحديث، كيف يتكلم بهذا الكلام؟ يقول من شرط الصحيح، أي من شرط الحديث الصحيح، أن يرويه ماذا؟ اثنان من الصحابة، وكل واحد من الصحابة أربعة من التابعين، هذه أربعة عليه أي ثمانية من التابعين، ثم بعد ذلك يكثر العدد. من أين له؟ يدل قالوا أنه ما طالع الحديث ولا طالع مقالات المحدثين ولا طالع الأحاديث، وإلا هذه الدعوة كبيرة جدا، يعني أدنى إنسان ينظر في صحيح البخاري ما يرى هذه الأعداد الكبيرة الذي يدعيها الميانجي. إذن قال من شرط الصحيح أن يرويه هذا العدد، يدل على أنه والله أعلم ما فتح صحيح الإمام البخاري، حتى فتحا يمكن ما فتح صحيح الإمام البخاري، وإلا هذه دعوة عريضة، دعوة كبيرة. ولهذا أنكروا على الحافظ ابن حجر أن يحشر هذا الرجل ممن صنف في علم الحديث تصنيفا مستقلا، فأنكروا على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إدخال هذا من المحدثين، وأنه ألف في مصطلح ماذا؟ الحديث. وأما الغريب سيأتي الكلام عليه، الغريب سيأتي الكلام عليه. بارك الله فيكم. سؤال خارج الدرس، يقول السؤال أحسن الله عليكم، هل سبب نزول سورة المعوذتين بعدما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيك. يعني نزول معوذتين بعد أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب النزول؟ لم أذكر أن هذا سبب النزول، ولكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بغيرهما ثم نزلت عليه، فكان لا يتعوذ إلا بهما حينما نزلت، هذا اللي نعرفه. أما أن من أسباب نزولها هو هذا، أنا ما أذكر أن هذا من أسباب النزول، الله أعلم، تحتاج مراجعة. بارك الله فيك. طيب إلى هنا. لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا هذا مد ايش يسمى؟ أحسنت الطبيعي. طيب القرآن المد في القرآن ايش يسمى هذا المد؟ لا أحسنت، الشبيه بالبدل، الشبيه بالبدل، بعضهم يدركه من قسم الطبيعي أي أنه على اعتبار أن مده حركتين، لكن ما يقولون عنه طبيعي يعني هكذا يعني في تسميته، وإن كان يندرج من حيث المقدار يعني حركتين، لكن عند التسمية ما يقولون طبيعي، يقولون بدل أو شبيه بالبدل أو شبيه بالبدل. والفرق بين البدل والشبيه بالبدل أن البدل أول الهمزة تأتي في أول الكلمة يعني تسبق حرف المد، أن الهمزة تسبق إيش؟ تأتي أول الكلمة وتسبق إيش؟ حرف المد، مثل إيمانا، أوتوا، آمنوا، تمام؟ هذا يقال فيه البدل. نعم. وهناك ما يسمى بالشبيه هذا من حيث النظر إلى الهمزة، لكن أيضا هناك أمر آخر وهو أن هذا المد مبدل عن همزة، أي أنه غير أصلي في الكلمة، وإنما جاء به بدلا عن همزة، ليس بأصلي، ليس من أصل الكلمة، لأن أصل آمنوا أأمنوا، إيمانا أصلها إئمانا، أوتوا أصلها أؤتوا، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فالآن المد هنا يعني ليس بأصلي، بخلاف إيش الشبيه بالبدل، فالحرف المد من أصل الكلمة، ليس مبدلا عن همزة، ليس مبدلا عن همزة، وإنما من أصل الكلمة، ليس مبدلا عن همزة، بخلاف البدل الأول فهو مبدل إيش آمنوا، هذا مبدل عن همزة، ليس من أصل الكلمة، ليس أصليا، بخلاف القرآن مسؤولة رؤوف، هذا شبيه بالبدل لكنه ليس بدلا لأنه غير مبدل عن همزة، وإنما هو أصلي لكنه أشبه البدل من حيث أن الهمزة تقدمت على حرف المد في وسط الكلمة، فالشبيه بالبدل أن تأتي الهمزة وسط الكلمة، وسط الكلمة. إن شاء الله في درس المدود سيأتي معنا البدل ونفصل فيه إن شاء الله. طيب فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآن آثما إيش هذا المد؟ بدل هذا. نعم آثما أو إيش الحكم هنا؟ إظهار. إظهار ماذا؟ درسنا إيش؟ التنوين عند الهمزة. نعم التنوين عند الهمزة. طيب كفورا هنا بعضهم يخطئ يفخم لو الكاف كفو كفو خطأ كفورا كفورا فهنا الكاف مرققة لكن الراء ايش راء ايش هذه مفخمة. هنا فائدة هنا يعني الألف يتبع ما قبله أيضا في الراءات فكفورا سبق الألف إيش راء مفخمة فنفخم الراء ونفخم معه الألف ينتبه أيضا لهذا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لماذا كسرت الراء في واذكر اسم ربك؟ ها أحسنت لالتقاء الساكنين. لالتقاء الساكنين أنه واذكر فعل أمر مجزوم السكون صح بعده ساكن وهو السين واذكر إس ساكن فالتقى ساكنا الراء مع السين والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق والتحريك قالوا غالبا يكون بالكسر الغالب في التحريك هو الكسر قد يحرك بالضم قد يحرك بالفتح لكن الغالب في التحريك الكسر إذا كان الساكن صحيحا أما إذا كان الساكن الأول حرف مد فإيش الحكم الحذف كما تقول قاعدة أيضا نفس القاعدة وإن يكن لينا فحذفه استحق إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق أي إذا كان الحرف إذا كان الساكن الأول صحيحا ليس بحرف علة هذا معنى صحيحا أي ليس بحرف علة ليس بألف ولا واو ولا ياء مدي هنا إذا كان صحيحا ومعنى صحيحا ليس بحرف علة فالتحريك والغالب الكسر. طيب إذا كان حرف علة ساكن ألف مدي أو واو مدي أو ياء مدي إيش الحكم فحذفه استحق مثل وقال الحمد لله فالآن قال ألف مدي ساكن اللام ساكن إيش القاعدة تقول فحذفه أي حذف حرف المد في الوصل فتقول كيف في الوصل وقال الحمد لله والمقيم الصلاة الياء الآن هنا ساكن والصاد أص ساكن فالقاعدة تقول احذف ما سبق وهو حرف اللين الياء المدي فتقول في الوصل طبعا الحذف هذا في الوصل أما في الوقف تقف بالمد في الوقف تقف بالمد لكن في الوصل تحذف والمقيم الصلاة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فعند الوصل تحذف الواو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هكذا هذا معنى هذه القاعدة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طيب فاسجد له، ايش قلقلة هذه، كبرى او صغرى؟ لا اخطأت صغرى. لماذا صغرى؟ في وسط الكلام، في وسط الكلام، في ثنايا الكلام، حرف القلقلة اذا كان في وسط الكلام فيتكون صغرى، مثل مثل هذا الآن فاسجد له. نحن الآن نواصل قراءة، فالقلقلة إيش؟ صغرى. لكن الكبرى متى؟ عند الوقف عليه، عند الوقف عليه. فاسجد مثلا الآن كبرى، لكن عند المواصلة في ثنايا الكلام في وسط الكلام تكون صغرى. وأيضا تكون صغرى متى؟ أولا في وسط الكلام، ثانيا أحسنت في وسط الكلمة، خلقنا مثلا، إنا خلقناهم من طين لازم. شوف كيف، فالصغرى لها صورتان، وأيضا سيأتينا إن شاء الله في درس التجويد باب القلقلة في الكتاب الذي ندرسه، أفرد بابا للقلقلة. طيب هنا ينتبه في قوله وسبحه، ينتبه من إدغام الحاء في الهاء، يعني لا تدغم الحاء في الهاء، وإنما وضح، أبن الحاء، بينه، أظهره. وسبح هكذا تقول، وسبحه، وسبحه، أيوة. أما تقول سبحه به به، هذا أضغمت، هذا خطأ، لكن أظهر وسبحه، وسبح تظهر الحاء. من علي؟ خرج. طيب وهذا يعني بينهما تقارب، بينهما تقارب، لأجل التقارب قد إيش يحصل إدغام، فانتبه، يعني انتبه هنا ما يحصل إيش إدغام. وذكروا تعليل، لكن لا أشتعين أذكر التعليل، إنه هذا لا يدغم هذا فيما هو أدخل منه، يعني الحاء الهاء أدخل من الحاء، والحاء بعد مخرجا بعد الهاء، صح، الهمزة والهاء والعين الحاء، فلا يدغم الذي بعده في الذي قبله، هذا مقصودهم، أنه لا يدغم الذي بعده الحاء بعد إيش الهاء. أول شيء في أقصى اللسان الهمزة والهاء، ثم في وسط اللسان العين والحاء، فقالوا لا يدغم فيما ما بعده فيما قبله فيما هو أدخل منه، هكذا يقولون. هذا تعليل، تعليل، وإلا الأصل الرواية والتلقي. إن هؤلاء يحب يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هنا في هذه الآية تنتبه للمدود إنها، هذا إيش حكمه هذا المد؟ هاء ثم بعدهما الثاني لا، إيش الأول؟ العكس، لا أحسنت، منفصل الأول، منفصل الثاني، واجب متصل. لماذا منفصل؟ لأن يعني هاء التنبيه كلمة مستقلة لوحدها، هاء صح، ها وأولى اسم الإشارة لوحدها، فأولى همزة في كلمة، ها حرف المد فيها في كلمة صح، فهذا في أصل في أصل الكلمة هكذا، لكن ها التنبيه لا تفصل عن الكلمة رسما لكنها منفصلة لفظا وحكما، هذا يسمى بالانفصال الحكمي، انفصال حكمي، وإن كانت متصلة رسما لكنها منفصلة قراءة وقراءة وحكما، يعني هي قراءة، لا عفوا، هي قراءة متصلة لكن حكما في حكم المنفصل، هي في حكم المنفصل، ف يعني إنما يعني في حكم المنفصل أن هذا التنبيه منفصل حكما عن أولى، هذا التنبيه منفصل حكما عن أولى وليس رسما، وليس رسما، فلأجل هذا يقال فيها منفصلة، لأنه بالرسم يعني إذا فصلت ستجد أنها لوحدها إيش كلمة وأولى كلمة، فحصل أن حرف المد أتى في آخر كلمة والهمزة في أول كلمة الثانية فصارت منفصلة، فصارت منفصلة، فالآن هي منفصلة حكما متصلة رسما، هكذا يقال متصلة رسما منفصلة حكما. طيب الثاني هو مد الواجب إيش؟ المتصل، الثاني هو مد الواجب المتصل. أما بالنسبة لهاء التنبيه هذه متصلة رسما وقراءة، متصلة رسما كتبوها بأولى، يعني متصلة بأولى صح تمام، وأيضا قراءة، أنت قراءة لما تقرأ لا تفصل الهاء، لا تقول هاء ثم تقول أولى، هذا مقصودنا أنها فهي متصلة رسما وقراءة، رسما معروف أي أنها مندمجة في أولى، هذا في الرسم، قراءة أي لا تفصل الهاء عن كلمة إيش أولى، لا تفصلها، فلا تقول هاء وتسكت بتقول أولى، لا تجعل القراءة متصلة. لكن بالنسبة للمد فيقال منفصل حكما، بالنسبة للمد يقال منفصل حكما متصل رسما. فهنا مد ومد، فساوي بينهما، إذا قرأت هذا أربع حركات فقرأ الثاني إيش أربع حركات، أيضا وراءهم مد واجب متصل تعطيه أربع حركات تساوي المدود التي هي لها نفس النوع، يعني نوعها تتحد في نوع المد، يعني يجوز في الجائز الخمس صح، ويجوز الخمس في المتصل، ويجوز في الجائز المنفصل أربع، ويجوز في المتصل أربع، فما دام أنه يجوز هذا فلا بد إيش أن تساوي بينهما، أن تساوي بينهم، فإذا بدأت بأربع أعطي هذا أربع وهذا الثاني تعطيه أربع، ما تجعل هذا يتفاضل عن هذا، وخاصة المد جائز المنفصل لا تجعله يعلو على المتصل. مثلا أعطيت الجائز المنفصل 5 لا تعطي المتصل 4 لا، لأن المتصل أقوى من المنفصل، لكن ساوي 5 5 4 4. ولهذا كما قال الجزري: واللفظ في نظيره كمثله، مثله يعني تجعله في الرتبة متساوي. وكما أنك في العارض كذلك تأتي باللفظ في نظيره كمثله، فكذلك في هذه المدود التي قد تشترك في النوع وقد تشترك أيضا في يعني المقادير، المدود مقادير المدود تشترك يعني في بعض المقادير. نعم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بدلنا أمثالهم، إيش سمى هذا؟ جائز منفصل، هذا يسمى بالمنفصل الحقيقي. أما الذي مر معنا في هؤلاء يسمى بالمنفصل الحكمي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله في مجلس القادم نقرأ بإذن الله تعالى.